أقيم في يوم 31 مايو عام 1959 غنى فريد الأطرش أغنيته القديمة الشهيرة يا ريتني طير التي نستمع إليها الآن وهو يقدمها لجمهور الحفل في تلك الليلة بكلمة رقيقة منه. الأغنية من تلحينه ومن تأليف يحيى اللبابيدي. سيدتي وسادتي مع الموسيقار الكبير فريد الأطرش وأغنية يا ريتني طير. بالمناسبة السعيدة دي مناسبة مرور 25 سنة على محطة إذاعتنا الحبيبة، فأنا بتذكر غنوة كان لها أول فضل في إنها ساهمت في نجاحي وقدمتني لكم، ومن يومها وأنا بقيت يعني بغني، والغنوة دي عزيزة عليا هسمعها لأن دي كانت أول غنوة غنتها في الإذاعة المصرية. يا ريتني طير لكم. وتعلم سحرك وفنونك، لكن يا ريت يا ريت وكلمة يا ريت عمره ما كانت بتعمر البيت. سادتي وسادتي بهذه الأغنية الجميلة نختتم سهرتنا. جاء